بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن ايش؟ من قرينها ايش؟ فصلا فصل ومن ثبت قرينها فصل: من ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل وإبراء أو وإبراء ما هي أو إبراء وإبراء أو كونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل إلا ببينه. إذا ثبت على الإنسان دين أو عين، العين القائمة مثلاً ثبت عليه عنده سيارة، هذا العين عادها موجودة سموها عين لأن عادها موجودة، والدين من جو قد يطلب ولأنه ما بيتعين الدين. فادعى فيه حقاً أو إسقاطاً، الحق كالأجل، ادعى معه أجل في الدين، أو ادعى إبراء أنه قد سامح أو أنه قد خلص، أو كونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده، يعني ادعوا عليه سيارة وثبتت عليه، هذا يدل على أن البرهان ما هو كامل. وذي قلت لكم أمس أن المؤلف كلامه ضعيف في قوله أن البينة المركبة ما تقبل. وإذا ثبت عليه عين وادعى أنها لغير المدعي، هذا يدل على أن البينة ما شهدوا أنها للمدعي، ما بلا شهدوا أنها عنده، عنده سيارة ما هي، ما له شهدوا أنها للمدعي، ما من تتقال المؤلف أو كونه لغير المدعي، أبل ادعى أنها لغير المدعي، يعني اعترف أن عند السيارة لكن ما هو لذا، قال ما هي. لكن اشتي احنا أنها تقدم للمؤلف أنها لا تقبل بينها المركبة وفسرناها. فإذا ادعوا أن عنده سيارة وادعوا أن السيارة لفلان للمدعي وبرهنوا عليها جمعا، وظهر هنا أن البرهان ما هو إلا أنه قال قد ثبت، أن البرهان مبلا ثبت أن عنده سيارة غير، فادعى أنها غير المدعي بدو داري أنه بقى يتخلص، ما مع البرهان على أنها لذا، ذاكرا سبب يده، سبب يد المنكر، سبب اليد هي قال انها مهيمن على السياره بموجب اعاره ولا استئجار ولا اغتصاب، اي هو سبب لم تقبل، اي لم يقبل دعوه، لم تقبل الدعوه الا ببينه، دعوه هي مؤنثه، واذا هي مؤنث مجازي وهو ضمير فالواجب تأنيث الفعل في تقبل، ان النائب الفاعل هو الدعوة، والدعوة مؤنثة بألف التأنيث. لم تقبل دعواه إلا ببينة، ما هي مخلصة، لأن إقراره بالدين كأنه إقرار بعدم الأجر. إذا قال ما هي المدعي فلا يقبل كلامه. لا، على أن بينه ما صرحت بأنها المدعي. لا بقي ما صرحتها. كيف لا يقبل قول هذا المنكر أنها المدعي؟ لأن ما دام قد ما هي له ما له. والسبب هذا الذي يدعى هو لا دعوة، دعوة مخالفة للبرهان. كيف يصبر ثبوتها للمدعي؟ بموجب أنها ادعى، أنها ادعى المدعي وجاء برهان على أن عندك سرقها. لكن على ما البرهان لم يثبت كون هذا الشخص هذا. إيه ما بل إحنا درينا بها لأنها مثل الإسقاط، إن البرهان ما تناول إنه ما أسقط، ولا تناول إن الدين معجل. هي مثلها، البرهان ما تناول موضع الدعوة، ما تناولها بسرعة، ما بلا تناولها بالمضمون. أنا عليها. أيوة. أنا أرى أن فيها تفصيل، فإن كانت ثبوت الحق ثبت بإقرار. بإقراره فيها حكم، وإن ثبت بالبرهان ففيها حكم، فإن كانت ثبت الدين أو العين ببرهان ببينه فما عليه حاجة بالأصل ده المحكم البين، وإن كان ثبت بإقرار فهو مقبول قوله الأجل هذا، لأن الإقرار مشروط بها. إذا أقر بالدين وقال عندي له دين ولي فيه أجل، فقوله لي فيه أجل هو كالقيد القول عندي له دين، يقول دين مؤجل، مؤجل نعت للدين، والنعت هو قيد للمنع. وكيف الإسقاط؟ أما الإسقاط لا، لأن قوله عندي له دين يبطل قوله قد سقط، ما عاد عنده شيء. لكن مثل هذا الأجل، الأجل مثل حين يقول عندي له 100 إلا 9 ريال، فلها الحق في الاستثناء، لأن ما ثبت الدين إلا بالإقرار، والإقرار مشروط بهذا الشيء مقيد به. وهو بيجي نظائر له في كتاب باب الإقرار بيصر على ذي الرأي، لكن الظاهر أنه ضعيف، والصحيح إن ثبتت عليها الدين أو العين بالبين لم يقبل قوله بشيء، وإنها بالإقرار فإقراره بنظر إقراره مشروطا، ما لهم حق في إلغاء بقية كلامه. وقد ذكر بعض العلماء منهم الشافعي والإمام يحيى، لكن ناس منهم قال إن واصل كلامه، يعني إذا جاء القيد هذا قبل يفصل قبل يسكت فهو معمول، وإن كان مفصول ما عاد معمول به ما بلمت الاستثناء. وهكذا ذكر الأصوليون في باب الاستثناء، قال إنه ما يتم الإسناد إلا بعد الاستثناء، ذكر ابن الحاجب وغير الولد لا يربط، قالوا إن زين العابدين أمر الأطفال إنهم يصلوا المغرب والعشاء جمع، يجمعوا وقت المغرب لجل لا يربط. فلو ادعى رجل على رجل مالا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه بالبينة، لكن ادعى فيه حقا أو إسقاطا فالحق نحو أن يدعي عليه دينا فيقر به مؤجلا أو دارا فيقر بها للمدعي ويدعي أنها في يده رهنا أو إجارة، والإسقاط نحو أن يدعي عليه دينا فيقربه ويدعي أنه قد أبرأه ما ذيه ما عاده مع ما في حق مع على حق يقر إذا قد أبرأه لا يقر يقول ما عندي لك. ومن الحق أن يقر بأن ذلك شيء في يده لكن يذكر أنه لغير المدعي ويذكر سبب كونه في يده من ذلك الغير من عارية أو رهن أو وديعة أو غصب. فإن لم يذكر السبب لم يسمع قوله ولو بين عليه لو هب برهان على أنها الفلان لا يسمع لأنها دعوى لغير مدعي لأنها دعوى لغير مدعي بخلاف ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعي وهو من الشيء في يده لأنه يدعي حق الحفظ في الوديعة والانتفاع في المستأجر والمستعار والحبس في الرهن لكن لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فإن ادعاه ذو اليد لنفسه بعد إقراره به للغير ادعاه للغير أقرنه لغيره ورجع ادعاه لنفسه فوجهان أصحهما للمذهب أنه يسمع إذ الإقرار غير صحيح ما لم يقبله المقر له أنه ما قبله إقرار عزم يدعيه لنفسه واحد وقوله مطلقة هي بالشي مطلقة في الأزهار أي سواء ثبت الدين بالبينة أو بالإقرار وذي يذيب يشير له يشير له المؤلف يشير للخلاف كثير من العلماء قالوا ما إذا ثبت بالإقرار هو الصحيح فاللغة العربية تقتضي أنه ما يلزم ولا هو إقرار حين يقر بالدين بدين مؤجل ما أقر لا بالمؤجل فغير المؤجل ما أقر مطلقة أي سواء ثبت الدين بالبينة أو بالإقرار وسواء كان الدين عن كفالة أم عن غيرها. وحاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعي عليه لغير المدعي فإن المقر له لا يخلو إما أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان غائبا عن المجلس فالمقر لا يخلو إما أن يضيف يده إلى سبب أو لا إن لم يضف لم يمنع هذا الإقرار الدعوى ولا تنصرف عنه يعني دعوى المدعي لا تنصرف عنه ثبتت سواء أقام البينة أم لا لأنها لغير مدعي بل يحكم للمدعي بما ادعاه إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه أو رد اليمين وحلف المدعي المردودة. وأما إذا أضاف يده إلى سبب فإن أقام بينة واحدة لئلا تكون مركبة أنه لفلان الغائب وعين الغائب باسمه وأنه في يده بحق ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه الدعوى يعني أنها لا تجب عليه اليمين إن لم يجد المدعي بينة لأنه لا يصح أن يدعى عليه فإنه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل المدعي فيه فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل للمدعى فيه ليعدل المدعى فيه المدعى فيه مثل بيت جاء المدعي يدعي ان هذا الذي حالف البيت انها اغتصب حاله وان البيت له والذي حالف البيت قال انها للغير الغير المدعي وانها معه بالايجار والمدعي جاء برهان على انه ملك ما هو ذاك فلها الحق في البرهان لجل يعدل المدعى يعدل البيت يوقف لما يبين فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل المدعى فيه إلا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين، لأنه إذا أقر أو نكر لزمه الاستفداء. إذا أقر أن أهل الغير فيلزم أهل الغير يسلم قيمته له. ولا فلا كان يسلم أهل دولة ذي الجاوب بالبينة، لزمه الاستفداء إن أمكنه، وإلا فالقيمة أو المثل. فإن لم يعين الغائب باسمه بل قال لرجل غائب وشهد الشهود أن رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه انصرفت الدعوة عنه كذلك، وسمعها على حساب الغائب، لأنه إذا ذكر المدعى عليه سبب يده وبين فلا فرق بين أن يعين رجلا بعينه أو مجهولا، وهو الذي في الأزهار، لأنه دخل في قوله وكونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده. فإن أقام المدعي البينة إلى وجه المدعى عليه أنه له، فإن الحاكم ينتزعه من المدعى عليه ويوقفه حتى يحضر الغائب أو يوكل وكيلا، وقدر مدة وقف ذلك الشيء بنظر الحاكم. وبعد مضي المدة المضروبة من الحاكم يسلم إلى المدعي، يسلم إلى المدعي، ومتى قدم المقر له. فالتفصيل الآتي: وإن لم يبين المدعى عليه أن الشيء لفلان الغائب وأنه في يده بحق ذلك السبب لم تنصرف عنه الدعوى وحكم عليه بالتسليم كما تقدم في قوله، بل يحكم للمدعي بما ادعاه. ثم إذا حضر الغائب فإن قبل الإقرار فلا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى عليه والبينة، بل الدعوى الأولى كافية لقيام الأول مقام. وإنما يعرف المقر له الشهود ولا يجرح إلا بمجمع عليه، وإن لم يقبل المقر له الإقرار سلم المدعى فيه للمدعي ولا يحتاج إلى إعادة البينة. وأما إذا كان المقر له حاضرا ولم يقبل الإقرار فالدعوى باقية على المقر ولا تنصرف إلى بيت المال، لا تنصرف إلى بيت المال لأن المدعى له ذو معروف والمدعى له قال ما هي. هي بنت جيد الحين في أيام يوم الحكومة قوية شديدة، وبن تمنع من بيع السلاح، ومن باع السلاح جاء له إجراءات وعقوبات، فخاطي واحد بني برهنوا عليه من عنده سلاح، ولا ما هي مثل تياجور لكن بينها شبه. فادعى ذي السلاح عنده قال ما هو لي، هو لفلان، قال له بخبهم في ذاك، ما أقر له من الورع إلا يشتي بجبل عسكر يروح على ذا، وبينكر بيقول ما هو لي. كل يله له. وإن قبل المقر له انصرفت إليه الدعوى وكانت المحاكمة بينه وبين المدعي، ولا يمين على المقر إلا أن يدعي عليه الإتلاف بالإقرار، فإذا ادعاه وجبت. فإن أقر المدعى عليه بأن الشيء لطفله فلا يمين عليه، سواء كان في مجلس إقراره أم في غيره، وسواء كان المدعي هو الأول أو غيره، ولا يصح إقرار الولي على الصغير. يقر على الصغير ماهر، ولا يمين عليه إلا أن يكون قد قبض التركة أو يدعي عليه بالإقرار لزمته اليمين. ومن ادعى شيئا في يد غيره وبين عليه ثم إن المدعى عليه باعه من غيره فإن الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة. مثل الدبابة. يروح واحد يسرق دباب ويبيع. وهم بيدور يدوروا للدباب وين؟ كما رأيوا في شلة الدباب عليها أصبح ولا لا كان يشتري. اللي يقول قد يبزلده بحلاله في ذهني يوم الحداء دخلوا قمر وراجع في أول الثورة الحداء وقيفه ومراد نهب والبيبان والبقر والغنم والرثات واللهوج ودافرها لما الأشواك في مجد والطلح اشتهرت جيش كبير يطلع الى غمر ونهب ووصلها لما سوق مجز والطلح وصعده راحوا الفجرة والمخاذي اللي اشتروها يضيعوا دوانا إلا في كون الغصب والوديعة زيوفا ونحوه فإنه يقبل كلام ما في الدين ما سبب إذا أقرب دين وقال إنه إذا قالوا هي دراهم كان به زيوف في الدراهم الفضة زيوف يعني فسلة مزيفة فلا يقبل كلامه إذا ادعوا عليه 20 قرش فرنسي وقال إنها مزيفة ما هي جد فلا يقبل لأنها ما هو معتاد التعامل بالمزيفات ولا أحد بيرضى يتعامل معه ولا بيرضى يبيع المبيع بشيء مزيف أما في الغصب والوديعة فهو ما يمكن إذا ادعوا عليه أن اغتصبها يمكن يغتصبها هي مزيف والوديعة يمكن المودع ودعها عنده هي مزيف هو محتمل إلا في الغصب والوديعة والوصية والنذر والمهر وثمن المبيع والقرض والإقرار وعوض الخلع والكتابة إذا ادعى أنها زيوف ونحوه أي إلا أن يدعي رجل على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده أو أقرضه أو نحو ذلك فأقر بها المدعى عليه لكن قال هي زيوف أي ردية الجنس أو نحوه كالمزيفة سواء وصل قوله زيوفا بإقراره أم فصله هذا إشارة إلى الخلاف لأن بعض العلماء قالوا ما إذا وصله فتقبل كلامه وانفصله بها كلام وحده ما عاد الإقرار قد تم فإنه يقبل قوله في ذلك مع يمينه إن طلبت ولا يحتاج إلى بينة مع جري العادة بالتعامل بها فإن لم تجري العادة فلا يقبل قوله إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر فصل هذا الفصل معقود للدعاوي التي لا تسمع ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا أي تكذيبا خالصا صريحا أي دعوى تقدم ما يكذبها فلا تسمع مثال ذلك لا تسمع دعوى في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستاجرة غير المضمنة إذا تقدم من المدعي ما يكذبها محضا مثال ذلك أن يدعي رجل وديعة له أو نحوها فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي في مجلس الإنكار أو بعده بتاريخ متقدم أنه قد ردها بعد ما قد أنكر بالكل أنكرها بالكلية. إذا أنكروا قال ما أودعتني ورجع أبو عليه برهان قد ودع قال ها قد ردت فلا يقبل منه. لكن إذا قال أودعتك سلمت لك وديعة وقال ما عندي لك شيء وجاء جاي برهان إنه ودع وهو جاب بدعوى إنه قد ردها فيقبل الدعوة لأن ما عنده لشيء صدق كن يستري جواب يقول ما عندي لك شيء ولو قد أودع ولو قد تعاملوا بها لأن هذا الحين بيلزم في تعامل الناس ما واحد بيشتري من الناس من السوق لو واحد يقول يجوا على واحد يقولوا ما نبعت منك كيس حب وكيس طحين والناس بيصرحوا يتصرفوا كل يوم فإذا قال خلصتك ما عاد همك لا يقولوا بدك الرهن تبع حب يقول ما عندي لك شيء فلا الحق لأن ما عندي لك شيء إذا سدد خصوصا إذا اشترى دين فاستروا يبرهنوا عليك لا يقولوا قد نشهد لله انك شريت منها دين من عليه قال انك تدينت انت منه انك تدين فاذا قال ما تدينت منه ورجع ادعى انها خلصها فقال لك خلصها اقرار بالدين وبيحتاج الى برهان على التسديد لكن اذا قالوا عندك له دين يقول ما عندي له شيء ما هو بحاجه يقول خلصت ما عندي لشيء إذا هو صادق فإذا برهن عنده لشيء في برهن على التسديد والتسديد ما هو بار لأنه صادق إذا بسدد ما عنده لشيء ما هو مقدر ما أكذبه قد أكذبها أكذب كلام حين يقول قصة خلص فإن هذه الدعوة لا تسمع ولو أقام البينة في المجلس ولو طلب اليمين لأن جحوده الوديعة من قبلي يكذب محضا دعواه الرد لأنه لا يرد ما لم يودع وهو غير ملجا إلى الجحود إذا لو أجاب على الدعوة أنه رد الوديعة أو العارية وكل عين ليست مضمنة قبل قوله لو أجاب من أول يوم يقول قد رديتها كان لا بأس وإن كان ما هو محكوم له بدعوة لكن بيصبر يبرهن عليه ولا يمكن يقول ما عندي لك الشجار شغله وهذا بخلاف ما لو قال ما لك عندي وديعة فإنه يصح دعوى الرد بعد ذلك لأنه يحتمل أنه أراد ما لك عندي وديعة في هذه الحال ما عاد احتمال قد الله لأن العبرة بالحالة الراهنة لأني قد رددتها عليك معناها لأنه يحتمل أنه أراد ما لك عندي وديعة في هذه الحال لأني قد رددتها عليك قال في الزهور والبيان هو بفتح اللام إذ لو ضمها وهو يعرف العربية كان إقرارا بالمال فقال مالك عندي فهو إقرار إذا قال مالك عندي وديعة اللام حرف جر هو بيفتح حرف الجر إذا دخل على الضمير إذا دخلت اللام على الضمير على الكاف تفتح وما نافع وما نافع ايوه ما نافع لكن اذا قال مالك يا هي مال يا هو اقرار بالمال على لغتها هو في حياتي هبل هذا اما لو تقدمت دعوى ما يكذبها في الظاهر وليس بمحض في التكذيب فانه لا يبطلها مثال ذلك ان يدعي رجل على غيره دينا فيقول المدعى عليه: ما له علي دين أو حق ولا أعرف ما يقوله، أو ما لك علي شيء قط ولا أعرفه. ولو كان المدعي أباه أو ابنه، فيأتي المدعي بالبينة على ما ادعى، فيقول المدعى عليه: إني قد أوفيتك مالك أو قد أبرأتني منه، فإنها تسمع دعوة وتقبل بينته ولا يقدع فيها ما تقدم من إنكاره، لأنه ملجأ إلى الجحود، ولا يكون ذلك تكذيبا لشهوده، بل كان إنكاره مطابقا للشهادة، لأنه قال: ما له علي شيء، وهو إذا كان قد أوفى دينه لم يكن عليه شيء في الحال، في الحال التي ادعاه فيها. ولو أجاب على المدعي من قبل قد أوفيتك أو أبرأتني لزمه المال، لأنه أقر بفرع الثبوت، فيحتاج إلى بينة في الإيفاء أو الإبراء. ده الإنكار أشكل. وقوله: لا أعرف ما يقول، هي الإشكال، معناه لا أعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي، لأنه بعد التوفير لا يكون ثابتا. وإذا طلب المدعي يمين المدعى عليه بعد قوله: ما له علي دين أو شيء أو نحوهما، حلف له كذلك، ولا يلزمه أن يحلف أنه ما تدين منه، ما يلزمه يحلف أنه ما تدين منه، لأنه قد تدين منه، لكن يحلف ما عنده لشيء. ولا يلزمه أن يحلف أنه ما تدين منه ما ادعى به. ذاك اليوم جاء واحد يطالبنا في المسجد في شيء ما له علينا حق ولا شيء،